وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع من متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ويوضح الله سبحانه وتعالى ويبين آياته للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من أول آيات التي بينها الله للنبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الكريم، إن يوجه الله نظر أهل الإيمان إلى أن ينظروا في القرآن الكريم، فقال تلك آيات الكتاب، كتيبة اللي هي الأشياء أو الأفراد المضموعة بعضها إلى بعض. والكتاب سمي الكتاب لأنه ضم بعضه إلى بعض، يعني حاجة اللي بتبقى محطوطة وراء بعضها كده بيتسمى كتاب. فسمى الله سبحانه وتعالى القرآن الكتاب لأنه مضموم بعضه إلى بعض في موضوعاته وفي نسقه وفي قيمه وفي عقيدته، فهو جملة. ثم فصله الله سبحانه وتعالى فقال تلك آيات الكتاب، أي انظروا في هذه الآيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكثر الناس عليه أنه ساحر وأنه كذاب وأنه شاعر وأنه مجنون، فربنا سبحانه وتعالى بيطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اللي معاه ده الحق. كلمة الحق معناها من الناحية التانية في إيه؟ في الباطل. فقال والذي أنزل إليك من ربك الحق والكتاب أنزل من السماء. فالله سبحانه وتعالى يوجه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم إلى نزول الكتاب من السماء، ثم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب الذي ينزل أو ينزل عليه من السماء هو الحق، وكأنه يطمئن أو يشد قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويصب قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق. ثم قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني لا تعب بكثرة المكذبين لك فإن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه سنة، يعني احنا أحيانا بنستدل على الحق والباطل بمعايير الانتشار أو بمعايير القبول عند الناس، اللي يقول لك أصل هي أكيد صح، ليه أكيد صح الناس كلها بتعملها. طب هو معنى الناس كلها بتعملها أن هي صح؟ هو مش معيار الصح والغلط، مش معيار الحق والباطل ان هي الناس بتعملها او الناس ما بتعملهاش. يعني ممكن كتير حاجه تكون الناس كلها بتعملها وتكون غلط والعكس صحيح، ممكن كتير حاجه تكون الناس ما بتعملهاش وهي حقيقه حق لكن كثير من الناس تركوها. قال الله الذي رفع السماء، ثم يلفت الله سبحانه وتعالى نظر اهل الايمان الى ايه، أية إيه بقى؟ إيه الآية دي؟ أية إيه؟ رفع السماوات. إحنا ممكن نتخيل خلق السماوات، لكن رفع السماوات يعني إيه الفرق بين خلق السماوات ورفع السماوات؟ خلق السماوات إيه السماوات؟ نشوف وبص كده في السماء تلاقي في نجوم، تلاقي في كواكب، تلاقي في شمس، تلاقي في قمر، تلاقي في سحب، بتلاقي أحيانا مطر، تلاقي رعد وبرق، إيه دي السماء؟ و انتظام شكل النجوم وانتظام دورة الشمس والقمر والغروب والشروق ودورة الشهور القمرية مع الناس بتجعل الإنسان إذا فكر قليلا هو أكيد أن السماء لها نظام، يعني هي مش ماشية كده، فربنا سبحانه وتعالى بيوجه نظرك لك تنظر في السماء وتنظر في نظام هذه السماء، ثم يلفت الله سبحانه وتعالى نظر أهل الإيمان مش إلى خلق السماء، يعني الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كله في فلك يسبحون، لا لا لا، ربنا بيلفت نظرنا إلى أن احنا ننظر إلى رفع السماء. رفع السماء أن احنا دايما بنشوف ده مرفوع، سقف مرفوعة، السقف ده مرفوع على إيه؟ المهندسين يقول على إيه؟ على عمدان. العمدان دي مرفوع على إيه؟ على ارض، صح كده؟ يبقى لو مفيش ارض تحت العمود هيحصل ايه؟ هيقع العمود. طيب لو السماء مش مرفوعه على العمود او السقف ده مش مرفوعه على العمود هيحصل ايه؟ هيقع السقف. فربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظر الناس، هي السماء دي مرفوعه ازاي؟ يعني السماء دي فوق كده ازاي؟ القبه دي طالعه فوق ازاي؟ لما انت تبص في اي وقت يمين شمال هي موجوده فوق كانها قبه كده فيها افق، يعني لما تجيب اخرك لما بتنظر في البحر وتلاقي السماء عامله كده نازله على سطح الايه؟ الارض. القبه دي مرفوعه ازاي؟ فقال الله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني انت مش شايف اعمده؟ شايف اعمده؟ حد شايف اعمده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني ارى ما لا ترون، اطت السماء وحق لها ان طئت. ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السماء، بيقول للصحابة: أنا شايف إن أنتم مش شايفينه، صلوا على النبي، بيقول لهم: أنا شايف إن أنتم مش شايفينه، أنا شايف في السماء أزيز، يعني في كأن في صوت زي أزيز. فإيه الأزيز ده؟ بيقول ده صوت ازدحام الملائكة للسجود لله. إذا السماء دي مسجد، يعني السماء دي حاجة كده كبير، اللي احنا بنشوفه ده فوق في عالم تاني خالص. فربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظر أهل الإيمان إلى كيف رفعت هذه السماء. أصحيح هي السماء دي مرفوعة ازاي؟ هو مين اللي مطير ده فوق كده؟ وفوق في نجوم، والنجوم دي ما بتسكتش عليها ليه؟ في قوانين، وانا لو حطيت القلم ده كده هينزل، ليه السماء ما بتنزلش؟ ما الذي رفعها؟ قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم يلفت الله سبحانه وتعالى نظر الانسان الى ما هو ابعد من ذلك، ان وراء هذه السماء هناك اعلى من هذه السماء العرش. قال: ثم استوى على العرش. العرش بقى الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه وسع السماوات والأرض، لا لا، الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ فقال: ثم استوى على العرش. في هذه السماء في مخلوق اسمه الشمس، وفي مخلوق اسمه القمر. الله سبحانه وتعالى يلفت نظر الناس إلى أن ينظروا إلى بديع نظام الشمس والقمر. يبقى هنبص في السماء هي اترفعت إزاي، ثم تتخيل ما وراء السماء، ثم تعود مرة أخرى إلى أشياء مرئية يراها الجميع، اللي هي إيه؟ اللي هي الشمس والقمر. هو في حد ما يشوف الشمس؟ في حد ما يشوفش القمر؟ كل الناس اللي عدى عليه الليل يشوف القمر، واللي يعدي عليه النهار يشوف الشمس. هذه الشمس والقمر مسخرة، التسخير أنها محمولة قهرا على شيء معين، أو طوعا على أمر معين. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: انظروا إلى كيفية خروج الشمس أو شروق الشمس وغروبها، وظهور القمر تباعا تدريجيا. هذه الأشياء مسخرة. مسخرة مين بقى؟ يعني تحط لها نظام ومشي على النظام، ما بتغلطش، ما فيش مرة كده الشمس يقول لك أنا ما ضربتش معايا أطلع النهار، ما فيش مرة ده حصل. كل يوم الشمس بتطلع في ميعاد محدد، بتغرب في ميعاد محدد، تقيس عليها. طيب الشمس والقمر من سخرها؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك أن هذا النظام البديع يدلك على شيء، زي بالظبط كده لما واحد بيطلع التليفون كده ويقول لك ده اللي عمل التليفون ده اكيد ذكي اكيد بيفهم في الفيزياء. ازاي انا اتكلم هنا وواحد في امريكا يسمعني وبعدين شكله حلو اكيد عنده ذوق وبعدين لما بيقع ما بيتكسرش بسهوله اكيد فاهم واكيد عنده صنعه قويه اكيد دقيق في صنعته. ده بيستدل على ايه؟ على صفات صانع التليفون بالتليفون مجرد بس ان هو بينظر الى اله معقده فبيستدل على من فعل هذه الاله المعقده بهذه الآلة بصفات الآلة. فانظر أنت إلى السماء انظر إلى تسخير الشمس والقمر يعني هذه المخلوقات الصعبة أو هذه المخلوقات الكبيرة هذه المخلوقات التي ننظر لها وهي بعيدة عنا وكيف سخرت لأجل أن نعيش نحن. يعني دخل كده الحياة من غير شمس هنعرف نعيش؟ هنعرف الحياة تستمر عليه؟ النباتات تخرج الضوء هيجي اللي هو بيكون الفيتامينات اللي في جسم الانسان ده الناس هتعرف تعيش من غير شمس؟ كيف سخر الله هذه الشمس الضخمه لاجل الارض؟ كيف سخر الله سبحانه وتعالى هذا القمر حتى يعرف الناس الحساب؟ قال كل يجري لاجل مسمى الشمس تجري لاجل مسمى ثم ينتهي أو تنتهي حياة الشمس. القمر يجري لأجل مسمى يعني أجل مسمى يعني حاجة محددة مسمى يعني مش حاجة مبهمة مش حاجة وهمية مش حاجة مش معروفة مسمى. قال يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لما فلان بيدبر حاجة يعني تدبير أفلا يتدبرون الكعيد يقول لك التدبير أو التدبر هو النظر في مآلات الأمور الدبر المؤخرة الذي يدبر الذي ينظر في المآلات فيما بعد الأشياء يعني يقول لك لو حصل كذا هيحصل كذا فلو حصل كذا هيحصل كذا. الله سبحانه وتعالى يقول لك أن هذه السماء وهذه القمر الذي سخره الله وكل ما ترى حولك في هذا العالم العلوي له تدبير يعني مش سدى يعني مش لعبة يعني مش عبث. يدبر الأمر وإذا دبر فإنه يحكم فالله حكيم حكم سبحانه وتعالى. يدبر الأمر يفصل الآيات يقول لك القميص ده كيف جاهز أو يقول له ده أنا جاي عامله إيه عامله تفصيل يعني إيه تفصيل يعني جاي علي بالظبط يعني واخد مقاسي بالظبط. الآيات المفصلة أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيك من الآيات ما به تؤمن به. الله سبحانه وتعالى يعاملك بآياته ويبعث لك آياته حتى تعرف من هو الله حتى تعرف من تعبد. يفصل الآيات. الشمس لها أجل والقمر له أجل والإنسان له أجل فإذا علمت أن الشمس أجل وأن القمر أجل فاعلم أن لك أنت أيضا أجل. لذلك قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون مش تعلمون مش تعرفون. إن إذا وصلت أنت بالعلم إذا وصلت أنت بالاستنتاج والاستنباط إذا وصلت أنت بالتفكر والتدبر إلى عظيم صنع الله فإنك يقينا ستوقن في الأخير. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يبقى أول حاجة ربنا بيوجه نظرنا إن احنا ننظر في القرآن. تاني حاجة ربنا بيوجه نظرنا إن احنا ننظر في السماء وبديع نظام السماء. ثم ربنا سبحانه ينقلك نقلة تانية إلى الأرض. قال وهو الذي مد الأرض. مد الأرض أي وسعها حاجة ممتدة أو مد الأرض من المدد يعني مدها بالخيرات والمعادن. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. حد يا جماعة يعرف يحفر جبل طب لو واحد عرف يحفر جبل يعرف يحفر كم جبل؟ يعني مين اللي خلى الارض دي تضاريس كده، جبال وتلال وسهول وانهار وبحار ومحيطات؟ مين اللي عمل ده؟ يعني احنا جينا لقينا الارض مليانه تضاريس، ده مكان ينفع نعيش فيه وده مكان ما ينفعش نعيش فيه، دي صحراء ودي ارض زراعيه. مين اللي عمل ده؟ احنا عشان نهد نعمل نفق جوه جبل بنجيب بعد تطور العلم الحديث بيجيبوا آلات وديناميت ومتفجرات ومهندسين ويقعدوا سنين وحفرات وناس بتنقل وعربيات نقل عشان بس يعرف يحفر جوه الجبل نفق. فما الذي شق النهر؟ وما الذي شق المحيط؟ وما الذي أمد المحيط بالماء؟ ومن الذي جعل الماء نظام؟ الله سبحانه وتعالى يوجه أنظارنا إلى أن ننظر حولنا. قال هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات، آيات دالة على عظيم قدرة الله، آيات دالة على عزة الله، آيات دالة على تدبير الله، آيات دالة على حكمة الله، آيات دالة على قوة الله، آيات دالة على غناه، أنه لا يحتاج إلى شيء، كل ده من ملكه. يعني هو لم يأخذ من أحد شيء ثم خلق ذلك، ويلفت نظر الإنسان حتى يفكر في هذه الآيات العظيمة. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كلمة يتفكرون هذه تحتاج منا إلى تأمل، أنا ربنا بقول لك فكر، استعمل عقلك حتى تستدل على الله، استعمل عقلك حتى تفهم آيات الله، استعمل عقلك حتى تصل إلى أن هذا الكلام حقيقي هو الحق، استعمل عقلك حتى تصل إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. يعني مية بتيجي ملهاش لون، بتيجي الأرض ديت والأرض ديت والأرض ديت كده، دي صعبة. فجأة تلاقي الأرض ديت بتطرح حاجة ودي بتطرح حاجة ودي بتطرح حاجة تانية خالص. بالمشاهدة والاستنتاج بالتجربة ان الطبيعي ان ده يطلع زي ده، مش دي ارض هي الارض ودي بذرة ودي بذرة، بتلاقي البذرة دي طلعت موز ودي طلعت تفاح وده اصفر وده احمر. مش بس كده، بتلاقي شجرة الموز دي طالعة مفيش موزة شكل التانية ولا طعمها زي التاني وكلهم اسمهم موز. هو مشتبه وشكله كده موز شكله تفاح، لكن حقيقة مفيش تفاحة بطعم التانية. من الذي فعل ذلك؟ يسقى بماء واحد. نخيل صنوان يعني له أصل واحد، يعني شجرة متفرعة أو شجرة كل شجرة لوحدها. قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان يعني له أصل واحد، أو غير صنوان يعني إيه؟ كل ثمرة أو كل شجرة وحدها يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يقول لك دي طعمها حلو ودي طعمها مر. أنا بكلمك مش في نبات ونبات، أنا بكلمك في نفس النبات. من الذي فعل ذلك؟ يعني مين اللي لون دي احمر ودي اخضر ودي اصفر؟ في حد تحت بيلون؟ احفر كده شوف يمكن في حد رسام تحت بيلون. مين اللي عمل دي لون او دي طعم مختلف عن ده؟ في حد تحت بيطهو؟ يعني في شيف تحت قاعد يقلب المقادير؟ فكأن الله يوجه نظر الانسان، كيف خرج لك هذا النبات؟ وكيف رفعت لك هذه السماء؟ وكيف سرت في هذه الأرض فرأيت الجبال والبحار والأنهار؟ وكل ذلك لم يلفت نظرك إلى من فعل ذلك. هو واحد بيفتح الباب الصبح لقى لا واحد سايب له ظرف فيه فلوس، تاني يوم بيفتح الباب الصبح لا واحد ظرف سايب له فيه فلوس، تالت يوم بيفتح لا مش هيسأل ولا يوم يسأل كده هو مين يا جماعه اللي بيجيب الفلوس دي، ياخدها ويمشي. الفلوس كم صحيح؟ بيفتح لا صنية اكل ام واخدها واكل، تاني يوم بيفتح الباب لا صنية اكل ام واخدها واكل، مفيش مره هيسأل كده انا عايز اعرف هو مين اللي بيجيب الاكل ده، طب اقف في البلكونه اشوف. ان احنا جينا الدنيا لقينا ايات حوالينا، طب من فعل ذلك ولماذا فعلها وما الحكمه من فعلها واحنا دورنا ايه في ده؟ قال ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. فرتب الله سبحانه وتعالى على الايات على ثلاث: ايات لقوم يوقنون، ايات لقوم يتفكرون، ايات لقوم يعقلون. يعني في ايات محتاجه منك انك تفكر شويه، وفي ايات اي واحد عاقل هيقولك ايه ده صحيح، وفي ايات لا، في ايات لو انت استنبطتها هتصل الى يقين، هتصل الى يقين لانك علمت ان هذا لا يحدث الا عن حكمة. انت بتستدل لما بتدخل في مؤسسة من المؤسسات وتلاقي فيه نظام خطير في التعامل مع الناس، ده خدمة عملاء وده مش عارف بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وكل واحد موجود له مكان وموجود له ترتيب في العمل، بتقول اللي عامل ده ذكي جدا، شوف شوف التصميم ده معمول ازاي عشان انت لما تقف فينا مش عارف يحصل ايه. انت بتستدل على الصانع بالصنعة. فاذا نظرت الى السماء فانك يقينا ستصل الى ان هذا الذي بني فوقك ابدا لم يحدث الا عن حكمة، لم يقم به الا قوي قدير عزيز عليم. بتستدل على العلم والقدرة بعظمة المخلوق، اي مخلوق، بتستدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى بأنك لا ترى في خلق الله تفاوت. ربنا بيتحدى البشر كما تحداهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم قال فارجع البصر، قال له بص كده، طب بص تاني، طب بص تالت، هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ان الله سبحانه وتعالى بيتحدى البشر بخلقه، اللي هو ان لو نظرت الى عظيم خلق الله يقينا ستستسلم. مع اللي عمل ده مش ممكن يكون عمل ده بدون حكمه، والحكمه تقتضي العدل، والعدل يقتضي ان هناك حساب وجزاء، مش ممكن ما يكونش في يوم اخر، مش ممكن مش هيبقى فيه حساب. لذلك كانت اول ايه لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ونحن في هذا الشهر الكريم هناك اوقات تحتاج السماء فيها ان تستفتح، تستفتح بالدعاء وتستفتح بالبذل. ونحن في هذا الشهر الكريم فان ابواب السماء لا تحتاج ان تستفتح، فانما هي مفتوحه، انما تحتاج فيها ان ندخل. يعني الابواب مفتوحه مش محتاج حد ايه يقعد عشان يستفتح ابواب السماء، الابواب مفتوحه ادخل، والدخول الى ابواب الجنان يحتاج الى بذل واعمال. فاجتهدوا بارك الله فيكم، وقد مضى نصف الشهر الكريم المبارك في الايام القادمه، فانما الاعمال بالخواتيم. يعني احنا داخلين على موسم هو حقيقه اعظم المواسم، اللي هو العشر الاواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد امه، كان مفتي، كان رئيس دوله، كان قائد جيش، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. فدل ذلك على ان هناك كثير من المصالح ربما تعطل لاجل العباده، لاجل هذا الموسم العظيم. فاغتنموا هذه الايام التي فيها ليله خير من الف شهر، اللي هي ليله القدر، فاغتنموا هذه الايام حتى يعطينا الله سبحانه وتعالى ويبلغنا ليله القدر. كل هذا استغفر الله.